ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله، وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يقول: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، أي بخطوة. ومعاذ رضي الله عنه توفي عام 18 من الهجرة بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. وفي الحديث: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا، أو كان أمة قانتا لله. فسئل في ذلك قال: أتدري ما الأمة؟ الأمة معلم الناس الخير، والقانت لله يعني المطيع لله، ومعاذ يعلم الناس الخير ومطيع لله. قوله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه جواز الإرداف على الدابة، وفضيلة معاذ رضي الله عنه. جواز الإرداف على الدابة مسألة المسائل الفقهية اللي استفادها من الحديث هنا، ودي يترتب عليها في الواقع بتاعنا، زي اللي بيركب موتوسيكل أو دراجة عجل يعني، وينفع يركب حد ورا منه ولا لا؟ ينفع. وإنما وقع الإشكال هنا من إن الإرداف هيحصل فيه غالبا إن يمس فخذ الإنسان، فخذ من أمامه أو غير هذا. ورد في بعض روايات الحديث أنه وبينه وبينه مثل مؤخرة الرحل، يعني في مسافة تمنع الالتصاق الكامل. وأيضا جوز بعض العلماء ذلك بناء على أن كلا الراكبين يلبس ثيابا، ففيه منع من التقاء العورات. شكل الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب اللباس، يعني الحديث ده البخاري رواه في مواضع عدة من صحيحه، من المواضع اللي روى فيها هذا الحديث كتاب اللباس. وفي أيضا فضيلة معاذ: فإن هذا الإدناء والتقريب لا يفعل مع كل أحد، لا يفعل مع كل أحد. وفيه وقوله على حمار، وفي رواية اسمه عفير. قلت: هذا ولي المقوقص صاحب مصر، تسمية الأشياء، وده هدي نبوي، تسمية الأشياء، تسمية الدواب، وتسمية الأسلحة، وتسمية الأغراض. يعني يقول لك مثلا: كانت هناك فرس لسعد تسمى البلقاء، قالت وكانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء. فتسمية الأشياء دي سنة، يعني مثلا واحد هيسمي سيارته، لكن العلماء اشترطوا في الاسم انه ما يكونش اسم الاحد من ورد الشرع بتكريمهم، يعني ما ينفعش يسميه باسماء الأنبياء بأسماء الصحابة، زي ما المجرمين بيحاولوا يجيبوا على الأشياء اللي هي مهانة ويسموها بأسماء بعض أمهات المؤمنين أو بأسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وبرضه كان يراعى مثل هذا يعني. وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. فشو تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل الدنيا ديت كانت تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، واللي هو رسول الخلق أجمعين للإنس والجن، ويعني هو إمام الهدى للدنيا بأسرها، وهو أفضل ما من خلقه الله سبحانه وتعالى، وكان يركب الحمار. فكأن دلوقتي مثلا واحد هيركب إيه يعني، يكون رجل له وجهه كده ويركب الموتوسيكل مثلا، في بعض الإخوة ممكن يستحي من ذلك، بقى عندنا رجل أخ أو شيخ كبير في البلد عندنا والناس عارفاني أركب موتوسيكل أو أركب توك توك أو أركب عجلة. والله يا أخي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وكان يركب ما تيسر له من المراكب. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ترك التكلف، ترك التكلف. الإنسان لا يتكلف ضد حاله، لا يتكلف ضد حاله، المتيسر ليه يعمله. ابن منده جمع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في جزء مفرد، فبلغ 30 صحابيا، 30 واحد من الصحابة. وده كان فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، شفقة، عنده شفقة على الصحابة كده ورفق، ولم يكن على عادة المتجبرين، كان أبعد ما يكون عن عادة المتجبرين إن هو يقعد والناس كلها تفضل واقفة حواليه، أو إن هو يقسو على من حوله. كان رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يدني الصحابة منه وهو في هذا الحال، يعلمهم ويهذبهم كما حدث مع الفضل بن العباس، وينظر للنساء كده فحول وجهه، يعني كان عنده رفق صلى الله عليه وسلم. يبقى بقوله فيه تواضعه لركوبه الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، استعمال النبي عليه الصلاة والسلام التعليم بأساليب مختلفة. احنا خدنا في المرة اللي فاتت ان هو استعمل وسائل الإيضاح، انه خط خطا طويلا وعلى جنبتيه خطوط قصيرة، وقال هذا صراط الله وهذه السبل. يبقى ده بيفتح لك باب ان وسائل الدعوة يعني فيها مجال للابتكار، فيها مجال للتطور، بشرط انها تكون ايه، مباحة مشروعة يعني. فهو هنا بيستعمل طريقة جيدة جدا في التعليم، وهي السؤال والاستفهام. ده لما إجابة يخرج المعلومة على هيئة إجابة على سؤال بتكون أدعى لثبوتها. يقول أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، هو ما يستحقه عليهم، ما يجب على الخلق تجاهه. ده المعنى الأول. معنى الحق له عدة معاني، مع الحق يطلق على الصدق، ويطلق على الشيء الموجود والشيء المتحقق لا محالة، يطلق على الواجب اللي بيلزم الإنسان، فكل دي معاني الحق. فهو بيقول هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة. ده المعنى الأول، إن هو إيه؟ متحقق لا محالة. والمعنى الثاني أن حق العباد على الله أنه حق أحقه الله على نفسه، أوجبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه ليه؟ الرحمة، هو كتب على نفسه سبحانه وتعالى حق أحقه الله على نفسه، كما في الحديث بناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تسبق وكانت تسمى العضباء، فلما سبقت شق ذلك على المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فحق أحقه الله على نفسه، هو الذي يفرضه على نفسه والذي يوجبه على نفسه، كما أنه الذي يحرم على نفسه. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرم ظلم على نفسي. في بعض وهل يتأتى منه الظلم؟ هو الله عز وجل منع نفسه من ذلك. حرم على نفسه، أوجب على نفسه سبحانه وتعالى. طب إيه فايدة الكلام ده هنا؟ إيه اللي بيخلينا نتكلم في الحتة دي؟ إن في فرقة ضربة زي المعتزلة بتقول لا، ده الحق ده حق مقابلة واستحقاق، زي ما هو واجب عليهم إن هم يعبدوه وهو واجب عليه إن هو، وده سوء أدب مع الله عز وجل. فنقول لهم من الذي أوجبه عليه؟ ومن يملك السلطان حتى يفرض على الملك سبحانه وتعالى؟ ده سوء أدب سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. هذه الأهواء تتردى بأهلها. شوف تستشنع المقالة إزاي؟ ده كمان ده مسطر تفسير الزمخشري مثلا، وهو يفسر بعض الآيات بيقول له حق على الله، يعني هو سبحان الله يعني الزمخشري معتزل مشهور، فهو حق على فرض عليه واجب عليه سبحان الله. فأنت تقرأ الكلام كده إيه؟ يعني يقف في شعرك منه. وعد الله لا يخلف الله وعده. يبقى هو هنا في معنيين هنا في حق العباد على الله. المعنى الأول حقهم على الله يعني المتحقق لا محالة، ربنا وعد به فلازم يتحقق، لأنه قد وعدهم ذلك الجزاء، لهم جزاء على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده. والمعنى الثاني إن هو إيه؟ حق على الله بمعنى ما أوجبه الله على نفسه وما أحقه على نفسه. والمعنيان حق، كلا المعنيين حق في المسألة دي. فهو أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، وهو أيضا متحقق لا محالة، فالله لا يخلف وعده أبدا. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. هو ده بقى الفرق بيننا وبين المعتزلة، هو استحقاق إنعام وفضل. يعني الله عز وجل أوجب على نفسه هذا الحق أو أحق على نفسه هذا الحق إنعاما منه وتفضلا، وليس لأحد عليه شيء ولا لأحد أن يوجب عليه شيء. يقول ليس هو استحقاق مقابلة، اللي هو بيرد على كلام المعتزلة، كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك. تفسير الزمخشري كان في الآية بتاعت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. والوقع يعني وجب، والوقوع الوجوب، وحاجة سبحان الله كلام صعب جدا الآية كانت ندت عنه. فطبعا يعني إيه ده اللي عايز يرجع لمثل هذا في كلام المعتزلة فيما يجب على الله. ودايما العلماء أهل السنة نعتهم بسوء الأدب، وأن هذه المقالات يعني يلزم منها الكفر والعياذ بالله. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق. يبقى كلام ابن تيمية ده بيذكر أنهي معنى؟ المعنى اللي فوق اللي هو متحقق لا محالة، ماشي؟ بيقول إن الحديث ده الناس بتفهمه على معنيين. بعض الناس بتفهم إن حق على الله بمعنى إيه؟ الاستحقاق، أنه أخبر بذلك ووعده صدق، أنه متحقق لا محالة. بيقول ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، ماشي؟ انتوا معنا كده في الحتة دي؟ اللي هو المعنى الثاني إن هو إيه؟ شيء أوجبه الله على نفسه أو أحقه الله على نفسه إنعاما منه إيه؟ وفضل، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ابن تيمية رحمه الله يعني كأنما جمعت له الآيات والأحاديث أمامه ينتقي منها ما شاء، استحضار في الأدلة على البديهة بشكل معجز رحمه الله رحمة واسعة. لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له. هي يعني المشكلة سلسلة من الضلالات ماسكة بعضها، هم عندهم أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وأن العباد يفعلون أفعالهم باستقلال عن مشيئة الله والعياذ بالله، وده ضلالهم في القدر. عشان كده عشان يسموا مجوس الأمة، لأن المجوس بينسبوا للكون إيه؟ إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة. فكأن هو بيسمى مجوس الأمة عشان كده بيقولوا للعباد بيخلقوا إيه؟ أفعالهم. وهو يقول لك أصلها عملية منطقية، وهو لازم العبد اللي يخلق فعله عشان يكون مسؤول عنه يوم القيامة، وبالذات يزداد نكرهم على مسألة أفعال اللي فيها شر أو كفر أو مخالفة. زي كان بعضهم في المناظرة يقول إيه؟ سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء. هو بيحاول إيه؟ يعمل إرهاب فكري اللي قدامه إزاي؟ سبحان من تنزه عن إرادة الفحشاء. فرد عليه عالم من أهل السنة فقال: سبحان من لا يحدث في ملكه إلا ما يشاء. إيه؟ ده أنت عمال تخضني من إن دي فحشاء، وربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ورب العالمين، لا يحدث ملكه إلا ما يشاء. فغضب المعتزلي وقال: أتراه يريد أن يعصى؟ قال: أتراه يعصى رغما عنه؟ يعني أنت زعلان أن هو يريد المعصية، يعني إرادة كونية لا يحبها. إحنا شرحنا قصة إيه استفاضة في أول مرة، لكن يقول له: أتراه يريد أن يعصى؟ قال له: طب أتراه يعصى رغما عنه؟ يعني أنت بتبص فقط على إيه المسألة دي، لأن الضلال بتاعه أنه جعل الإرادة بمعنى المحبة، وناسي خالص ان معنى ان الناس تخلق افعالها بدون مشيئه الله عز وجل استقلال، يعني بيعمل حاجه غصب عن ربنا سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا كبير. فقال: اتراه يحب ان يعصى، يريد ان يعصى؟ قال: اتراه يعصى رغما عنه. وده يا اخوانا بناكد به كل مره مثل هذه الاشياء على عمق علم السلف، وانهم كانوا من اذكياء العالم، كانوا من اذكياء العالم، ولكن رزقوا الهدى فاستعملوا الذكاء والعقل في الإطار بتاعه اللي هو الأدلة الشرعية. لم يكونوا أقل ذكاء من الفلاسفة ولا علماء الكلام، ولكن فرق في الهدى. واحد ربنا هداه زي ما تشوف واحد في الدنيا كده، واحد ربنا هداه تلاقيه متميز جدا جدا في دراسته وعلميا، وتدين والتزم بقى من أهل العلم والفضل. واحد تاني نفس القدر من الذكاء لكنه ضال، يبقى بتاع شر وبتاع مشاكل وبتاع أفكار سيئة وغير ذلك. خلاص يبقى فهمنا كلام ابن تيميه. هنا عايز يقول ايه؟ ابن تيميه عايز يقول ان بعض الناس عشان يرتاح من المشكله دي بيقول هو استحقاقه ايه؟ ان هو اخبر بذلك ووعده صدق فقط. قول لا، مش بس كده، في معنى مهم لازم نثبته، ان هناك حقوق على الله. من الذي احقها عليه واوجب عليه؟ هو نفسه سبحانه وتعالى. وده معنى زائد عن مجرد الوعد، ده معنى زائد عن مجرد ايه؟ الوعد. بيقول: لكن اهل السنه يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمه واوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزله يدعون انه واجب عليه بالقياس على المخلوق، وان العباد هم الذين اطاعوه بدون ان يجعلهم مطيعين له. فطالما هم اطاعوه بدون ان يجعلهم مطيعين له، يبقى فرض عليه بالقياس بقى انه يديهم حقهم. عشان كده بيقول عليه استحقاق ايه؟ مقابله. استحقاق ايه؟ مقابله. يقول: وانهم يستحقون الجزاء بدون ان يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه الجبريه والقدريه اتباع جهم والقدريه النافيه. ابن تيمية بيستعمل كلمة القدرية للمخالفين في القدر، سيان بقى الجهمية أو الإيه اللي هم الجبرية يعني، أو القدرية اللي هم نفاة المشيئة ونفاة خلق أفعال العباد. الباب ده غلطوا فيه ليه؟ اللي هو في مسألة يقصد به باب خلق أفعال العباد وباب مشيئة الرب سبحانه وتعالى ومشيئة العبد. أظن إحنا المجموعة دي كانت في إعداد في تمهيد، مش كده؟ خدنا في القدر السنة اللي فاتت علاقة المشيئة بالفعل، مش كده؟ قلنا العلاقة إنها إيه؟ زي إيه؟ هنا قلنا علاقة الفعل بمشيئة العبد بمشيئة الرب عامل زي إيه؟ شلون زي الأب والأم والولد؟ الأب والأم لهم تأثير في الولد ولا لأ؟ في إنجابه؟ قطعًا. ومين اللي خلق الثلاثة؟ الله عز وجل. كذلك الإنسان ومشيئته وفعله. خلاص؟ فالإنسان له مشيئة تقع بها أفعاله، زي بالظبط ما الأب والأم ينجبان الطفل، والله خالق الإيه؟ الثلاثة، خالق الإنسان وخالق مشيئته وخالق إيه؟ أفعاله. قلنا إن المشكلة إن الأشاعرة بيخلوا علاقة المشيئة بالفعل مش الأب بالابن، بيخلوه علاقة الأخ بأخوه. يقول لك لو صبر القاتل على المقتول إيه؟ كان طلعت روحه، مش كده؟ وده لأن ده اعتقد فاسد عندهم، إن القاتل مش مؤثر في القتل، اللي هو الروح طلعت عند القتل مش بالقتل. خدت بالك من ديت؟ يعني تقول مثلا السكينه بتقطع، ده كلام القرطبي في التفسير على فكره. يعني السكينه بتقطع، يقول لك هو القطع حصل عند امرار الايه؟ السكينه. يبقى ما يحدث الشيء عنده لا به، مش كده؟ حتى تلاقوا دي في اصول الفقه، في تعريف السلف الشيخ محمد عيسى سبحانه وتعالى، الاحتياج جت منين في اصول الفقه؟ من اغلب اللي اتكلموا في الاصول كانوا اشاعره. خلاص؟ عشان كده العلماء المحققين يقول لك ايه؟ المستحيلات خمسه. حطوا بقى منها الايه؟ الخل الوفي ومنى الغوله والعنقاء او اربعه والعنقاء وحطوا الرابع او الخامس ايه كسب الاشعري. هذه من المستحيلات اللي في الدنيا ان يبقى في مشيئه والفعل يقع معاها ما لهاش تاثير فيها خالص. وده من حقيقه الامر ده كلام مين؟ ده كلام الجبريه. ده حقيقه كلام الجبريه. مش هنفرع في المساله اكتر من كده، بس احنا نبقى فاهمين ان ليه شيخ الاسلام ابن تيميه قال الكلمتين دولت. الكلام ده قاله شيخ الاسلام ابن تيميه في منهاج السنه. قوله قلت الله ورسوله اعلم فيه حسن الادب من المتعلم، وانه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم ان يقول ذلك بخلاف اكثر المتكلفين. ينبغي ان يقول الله ورسوله اعلم، ده كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والنبي حي. لكن دلوقتي لو واحد بيقول لك ايه هو ابوك في البيت تقول له الله ورسوله اعلم، ده خطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وانقطع علمه صلى الله عليه وسلم بهذه الاشياء، بل وهو حي لم يكن يعلم الغيب الا ما اطلعه الله عليه. والا فلما استمع الى الجاريه وهي تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال قولي بقولك ايه ولا تقولي مثل هذا. يعني كمل النشيد والاغنيه بتقول لك بس مالهاش ايه كلمات. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. يبقى الاصل ان الغيب لله سبحانه وتعالى الا من اطلعه الله عليه من رسله وملائكته. يبقى ما ينفعش نقول الله ورسوله اعلم باطلاق، لا سيما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، والان نقول الله اعلم. وفي بعض العلماء قال في الامور الشرعيه يجوز انك تقول الله ورسوله اعلم. وصنيع الصحابه فمن بعدهم انهم لم يكونوا يستعملوا هذه الكلمه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام في اي شيء. وده الاسلم والله اعلم. طيب قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي يوحدوه بالعبادة. ولقد أحسن العلامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع زي اللي هي القصيدة الكافية الشافية، يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. يبقى عبادة الرحمن القطبين بتوعها الركنين غاية الحب مع غاية الذل. طيب قوله ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة، يبقى حق الله على العباد أن يعملوا إيه؟ أن يعبدوه الأول ولا يشركوا به. وفي انفصال، ده في تلازم، في تلازم. يعني يوحدوه بالعبادة يعني يعبدوه لوحده، مش يصلوا ويصوموا ويحجوا بس، يصلوا ويصوموا ويحجوا له وحده، انقطاع الأمر لله، إفراد الله عز وجل بهذا الأمر فقط وليس غيره. يقول ومن لم يتجرد أن يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله ندا. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله. وفيه في فوائد الحديث أن العبادة هي التوحيد، لا سيما وقد ورد عن بعض السلف في تفسير قوله عز وجل إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وقول ابن عباس مذكور عنه عند ابن جرير وغيره أنه كل آية فيها اعبدوا الله يعني وحدوا الله. يقول وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، لأن الخصومة فيه، الخصومة بين الأنبياء والرسل وأقوامهم تقع في توحيد العبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما نازع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله خالق رازق وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ابدا، انما نازعوه اجعل الالهه الها واحده ان هذا شيء عجيب. حاجه عجيبه، عايز الاله نلغي كل المعبودات ونخليها حاجه واحده. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد اباؤنا. هذا كان قول قوم هود لنبيه لهود عليه السلام. كان قوم كان عاد لهود عليه السلام. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ده إيه كأنه يعمل جريمة يعني. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ده هو يعني. لكن هي دي الخصومة، هي دي الخصومة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيه؟ اجتنبوا الطاغوت. طيب وفي بعض الآثار الإلهية وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه جيد، وإني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. ما هو هتبقى أقولها لك إزاي؟ معنى عدم الشرك يعني توحيد، زي بالضبط فلان ليس واقفا، خلاص يبقى هيقتضي انه يكون جالس، خلاص يعني ليس واقفا، او هنجيب حاجه اللي بتبقى ثنائيه ماشي، يعني ليس نائما يبقى صاحي، خلاص يبقى هيقتضي التوحيد، وهيستدعي اثبات الرساله ايه باللزوم، يلزم عشان اكون موحد ان يكون جالي حد يعرفني ايه هو التوحيد، صح؟ يبقى يلزم ايه واثبات الرساله، يستدعي اثبات الرساله باللزوم. اذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته اي مع سائر الشروط. يعني ايه الحته دي بقى مهمه جدا، يعني هو عايز يقول لك ان الوعد ده، اصل كده الحته دي مهمه، الوعد ده مش مطلق، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يبقى وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به، يبقى إذا استوفى الشروط وانتفت في حقه الموانع، فقد يتلبس بمعصية تكون مانع من نفاذ هذا الايه الوعد، صح ولا لا؟ بالضبط زي واحد يقول لك ايه، من توضأ صحت صلاته، توضأ وضوءا صحيحا صحت صلاته، ايوه بس لازم يركع، لازم يسجد، صح ولا لا؟ فلو واحد توضأ وهو في الصلاة قام ضيع ركوع، يقول له لا عيد الصلاة. وده كلام الايه الحافظ ابن حجر، يعني ده بيرد على المرجئة او على الناس اللي فهمت احاديث الوعد واهملت الشروط في تحقيق هذا الوعد. واحنا اخذنا قبل كده برضو احاديث الوعد والوعيد، اهل السنة بيفهموها ازاي؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنة، من قال لا اله الا الله صدقا من قلبي دخل الجنة، الاحاديث كلها نفهمها ازاي؟ اذا لم يكن ثم مانع يمنع من ايه؟ من عذابه، من دخوله الجنه، اذا لم يكن استوجب دخول النار بايه؟ بامر والعياذ بالله. بالظبط زي القبر لا يفتح لشقي في يوم الاثنين، طيب ما في واحد طارق للصلاه ومات الاثنين، لا يفتح لشقيه. طب وبعدين؟ يبقى في حاجات تبقى علامات حسن خاتمه بشرط ان ايه؟ استفاء باقي الامور وانتفاء الموانع في الحق. يبقى ادي معنى كلامه بيقول ايه، وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته اي مع سائر الشروط. قوله، وهيجي معنا على فكره مزيد تفصيل للكلام ده في الابواب القادمه، قوله افلا ابشر الناس، فيه استحباب بشاره المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابه من الاستبشار بمثل هذا. قاله المصنف رحمه الله. معاذ رضي الله عنه وارضاه، شوف النفسيه السويه، النفسية المؤمن الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو الأمر ده أسعده جدا، ودي بشارة عظيمة جدا إن الإنسان إذا التزم التوحيد. وعلى فكرة التزام التوحيد كاملا العلماء بيقولوا هيلزم منه إنه هو إيه يترك المعاصي، المعاصي خدوش في التوحيد، خدوش في التوحيد، خد بالك. ومع ذلك فهو سيدنا معاذ استبشر جدا، فرح بهذا الحديث، سر به، فيقوم اول حاجه تخطر على باله ايه؟ افلا ابشر الناس. ده عكس مثلا نفسيه الخوارج اللي بيسارعوا في تكفير المسلمين. بتوع الخوارج نفسيته كانه بيستخسر الجنه في بعض الناس، زعلان ان رحمه ربنا ممكن تسع فلان وفلان، نفسيات مشوهه، نفسيات سوداويه. نفس الكلام ده حصل مع ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في حديث في صحيح مسلم ايضا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بشر من خلف هذا الحائط بان من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه ايه لا اله الا الله لا يلقى الله به معاد غير شك فيما الا ادخله الله الجنه. فلقيه عمر فكسعه يعني سكته، قال له الناس تضل تكل وتترك العمل، وراجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فوافقه النبي على ذلك صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاجتهاد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وفي بعض روايات هذا الحديث حديث معاذ أن المانع كان من عمر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قولك حق ولكن الناس يتكلون، فقال لا تبشرهم فاتك. قال قولك حق، أنا عايز أقول له أنت كلامك صح ما فيش كلام، بس أنا لي رأي الناس لو سمعوا الحديث ده يتكلوا، فقال لا تبشرهم فيتكلوا. ده في بعض روايات هذا الحديث. خلاص، يبقى أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم بما يسره. قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم، يعني عشان يخرج من عهدة الإثم أخبر بها. طب ليه؟ أول حاجة إن النهي هنا مش للتحريم كما يقول حافظ ابن حجر، النهي هنا للمصلحة. ماشي؟ ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معاذ، ويعني معاذ ده كان الوحيد في الصحابة اللي ينفع يسمع الكلام ده، يبقى كأن الأمر يجوز إيه؟ أن تخبر به من ينتفع به ولا يتكل عليه. معاذ رضي الله عنه خشي أن يندرس هذا العلم وتضيع هذه البشارة، فخص بها بعض جلسائه أيضا قبل موته تأثر. الوزير أبو المظفر ابن هبيرة بيقول إيه؟ بيقول كلام جميل جدا، بيقول قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس جمع كيس، الذين سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها عنهم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك، العبادة مع الشرك لغو ما لهاش قيمة، بل لا تسمى عبادة أصلا، لأن قلنا إيه؟ إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، عبدوا الله وحدوا الله. والتنبيه على عظمة حق الولدين وتحريم عقوقهما، التنبيه على عظمة الآيات المحكمات بصورة الأنعام وجواز كتم العلم للمصلحة. نقول جواز كتم العلم الزائد للمصلحة أو جواز كتم بعض العلم، يعني لكن جواز كتم العلم بإطلاق كده فيها نظر الله أعلم. طيب فيه مسائل، يعني مسائل يعني فوائد. إيه بقى الفوائد اللي هناخدها من الباب ده والأحكام اللي هتترتب على يعني بقى شايفين صنيع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الباب كله عبارة عن آيات وإيه وحديث أو بعد كده بقى بعض الكلام للسلف، وهناخد من الآيات والأحاديث ده وحي أهو نطلع منه بإيه بمجموعة من الفوائد والأحكام. فيه مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، بناخدها من إيه؟ وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. ماشي؟ ثانيا أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، هو لسه قايلها دلوقتي، ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد؟ قال أن يعبدوه ولا يشركوا به، يعبدوه ولا يشركوا به، فيعني يوحدوه بالعبادة، قال لأن الخصومة تكون فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. إيه لمن لم يأتي به؟ عيد على إيه؟ على التوحيد وترك الشرك. من لم يأتي به يعني بالتوحيد وترك الشرك لم يعبد الله. فلو اعترضنا أن واحد عمال يجتهد في فعل طاعات ليتقرب بها إلى ربه وهو مقيم على الشرك، بأي أنواع الشرك بقى؟ لا سيما شرك الألوهية، يبقى هذا لا يسمى عابدا لله. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام دي آية في سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، رد على ما كان من العاص بن وائل السهمي وما وأمية بن خلف والأسود بن عبد المطلب وغيرهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما وأن يعبدوا إلهه عاما ليشتركوا في الخير، مساومات الجاهلية الرديئة طبعا. فقال لهم إيه؟ نزل الإجابة هي قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يبقى ما تعبدون الذي تعبدون الأصنام الأوثان، ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنتم مهما تفعلوا بقى من حج ومن تقرب لستم بعابدين لأنكم مشركون. يبقى هو بينقل الحالة اللي انتوا عليها ديت، ما انتوش كده، انتوا لم تكونوا ابدا في وقت من الاوقات عابدين لإلهي الذي اعبده، فان عبادته تستلزم التوحيد او تشترط فيها التوحيد. خلاص؟ ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدته. طب التكرار تاني ليه؟ العلماء قالوا بقى التكرار تاني فيها، الكلام الاول كان على الواقع والماضي، والتكرار للمستقبل، وقيل التكرار للتغليظ، وقيل التكرار نفي الأول بالجملة الفعلية والتكرار بالجملة الإسمية لزيادة المعنى واستيعابه، وغير هذا والله أعلم. يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد، مش لن تسموا عابدين بما أنتم عليه من الشرك، لابد حتى تسموا عابدين لهذا الإله أن تتخلصوا بالشرك. طيب المسألة الرابعة، الحكمة في إرسال الرسل. إيه الحكمة في إرسال الرسل؟ أن اعبدوا الله، هي دي الحكمة، أن اعبدوا الله. الخامسة، أن الرسالة عمت كل أمة، ولقد بعثنا في كل أمة، كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. وقلنا ويخص الدليل من ذلك أحد الناس الذين لم تبلغهم الرسالة، ماشي؟ أو نقول أن الرسالة عمت كل أمة إلا ما خصه الدليل. السادسة، المسألة السادسة، أن دين الأنبياء واحد، اللي هو إيه؟ اللي هو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة، كل أمة بيجيها رسول يقول نفس الإيه؟ جمل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يبقى إيه؟ دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ليه سماها المسألة الكبيرة؟ لأنها كانت أخطر المسائل في الواقع اللي هو بيعيش فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن كان الناس يشهدون أن لا إله إلا الله ويصومون ويحجون ويتقربون إلى الله بالطاعات، وهم بإزاء ذلك مع كده بيعملوا له بيتقربوا إلى غير الله بأنواع العبادات من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر، ويشركون بالله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانا. يبقى إيه اللي حصل بقى؟ عايز أقول لهم إن اللي أنتوا بتعملوا ده لا يغني عنكم شيئا، لأن العبادة لا تتم ولا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. ده دليلها إيه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثامنة، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. اجتناب الطاغوت كلمة عامة، قلنا بتيجي فرق في الإفراد والإيه والجمع، وهي فعلا عامة في كل ما عبد من دون الله، وقلنا قيد مهم وهو راض بالعبادة. يبقى هي طاغوت عام في كل ما عبد من دون الله وهو راضي بالعبادة، فهيخرج منها الأنبياء والملائكة. المسألة التاسعة، عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. اللي هي آيات إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هو المفروض فيها لا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هي بدايتها كده النهي عن الشرك. هو المفروض التاسعة ديت الترتيب بتاعها ما كانش يبقى كده، المفروض كانت ديت بعد الآيات بعد المسائل التانية، بس هو إيه دي فيها يعني إيه تقدم في الترتيب شوية. المسألة العاشرة، الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ده في الدنيا هتقعد مذموم مخذول. يبقى الذم والخذلان ملاحق للعبد، وصف الشرك لملحق. طب وفي الآخرة تلقى في جهنم ملوما إيه؟ مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الآيات دي حكمة فاستمسك بها. المسألة الحادية عشرة سورة آية سورة النساء، آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المسألة الثانية عشرة، الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هي إيه بقى؟ وقع نزاع بين الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو عند موته قال ائتوني بكتاب أكتب لكم، يعني ها تعالوا حد يكتب أي كأنه هيوصي. فتنازع الصحابة عنده فمات صلى الله عليه وسلم وإيه ولم يكتب. فكان ابن عباس شديد الحنق زعلان جدا من اللي حصل ده، وكان يتكلم مع ابن مسعود الخسار كل الخسار أن النبي لم يوصي صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن مسعود من أراد أن يقرأ وصية محمد التي عليها خاتمه، عايز تقرأ وصية، عايز تعرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تعال اقرأ الثلاث آيات دول اللي هي الآية بتاع سورة إيه الأنعام. هذه قصة الحديث بتاع ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. المسألة الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، حديث معاذ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. طب معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ألا يعذب من لا يشرك به، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، اللي هو الثواب الكبير المترتب على التوحيد يعني. ماشي؟ ليه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. طب ليه قال أكثر الصحابة مع أنه ما سألش غير معاذ بس؟ أيوة جزاك الله خيرا، لأن سيدنا معاذ إيه؟ من أعلم الأمة بالحلال والحرام. المسألة السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. نقول جواز كتمان العلم الزائد مثل فضائل الأعمال، جواز كتمان العلم الزائد للمصلحة. يبقى كان النهي هنا ليس نهيا للتحريم وإنما نهيا لمصلحة، وده اللي فهمه معاذ ولذلك أخبر به قبل موته رضي الله عنه. طب إيه المصلحة بكتمان هذا العلم؟ الاتكال هيجي منين؟ من كلام أبو المظفر الوزير، أبو المظفر بن هبيرة قال إيه؟ إنما يتكل الجاهل، يفهم فاهم غلط، فاهم إن هو لما يرحرح كده ويترك العمل إنه حقق اللي موجود في الإيه؟ في الحديث. الحديث ما فيهوش كده، الحديث فيه حض على الاجتهاد، لكن بعض الجهل هيفهم الكلام غلط. يبقى الاتكال مش جاي من الحديث، الاتكال جاي من الفهم الخاطئ لبعض الجهل. لا هو ذكر لمين؟ للصحابة. ده حتى العلماء بيقولوا ان حديث فضائل الاعمال ديت لا يحدث بها عامة الناس الا اذا امن على ان هم ايه يسيئوا معها الادب ولا يدخلوا في الارجاء. ده كلام العلماء. يذكر للمصلحة، افرض ناس عندها مشكلة في التوحيد يذكر للمصلحة. مسألة 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره، استحباب بشارة المسلم بما يسره. ايه الدليل؟ افلا ابشرهم، جعل النهي هنا العله. طب لو العله دي انتفت يبقى يبقى الايه التبشير امر ما فيش مشكله. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعه رحمه الله. يبقى الخوف من الاتكال اللي هو الفهم الخاطئ والسلوك الخاطئ اللي ينتج عن ايه عن ذلك. 19 قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قلنا قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم إن جازت الآن تجوز في المسائل الشرعية فقط، والأولى استعمال الله أعلم لأنه لم يجري بها هدي السلف أو هدي الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. 20 جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. إن هو إيه؟ أخبر معاذ ثم قال لا تبشره، يبقى اداله المعلومه وقال له لا ما تقولهاش لحد. ودي فيها فائده جليله في التعامل مع العلماء، اللي ربما بعض العلماء يتوسع او يسترسل في الكلام مع بعض الطلبه ولا يود ان ينقل عنه مثل هذا الكلام. ممكن يكون استرساله ده او توسعه ده من باب انه بيجد في هذا الطالب نباهه او نجابه، او يعلم انه ملابس لواقع معين فهو محتاج انه يفهمه اكثر. فنلاقي بعض الناس قام جاي طالع مورط ايه هذا الشيخ وهذا العالم مشكله كبيره جدا، وقال لي وقال لي وقال لي ما ينفعش مجالس بالامانات. مجالس بلا ملل. وفي نفس الوقت مسألة الايه نقل الكلام بدون التدبر في عواقبه، فكثير من العلاقات والأواصر قطعت وساءت العلاقات بين أهل العلم بسبب عدم تأدب الطلبة بهذا الأدب. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. 22 جواز الإرداف على الدابة، قلنا كمسألة فقهية بشرطين. الشرط الأول أن الدابة تطيق ذلك، ما يكونش فيه نوع من التعذيب للدابة. وفي نفس الشرط الثاني اللي هو يكون ما فيش التصاق كامل بين المردف والمردف خلفه. قلنا في بعض الروايات إيه بقدر مؤخرة الرحل، أو لو نحط شرط أكثر واقعي اللي هو يكون عدم تلامس العورات بدون ثياب. 23 فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم له بالإرداف والتحديث. 24 عظم شأن هذه المسألة، فإنها من أجل المسائل. بعض العلماء بيضيف فائدة أيضا، لماذا ذكر حديث معاذ في هذا الباب اللي احنا قلنا الباب الأول ده اللي بيعد كأنه مقدمة الايه الكتاب. قال لأن الحديث فيه حق العباد، حق الله على العباد. ما أتدري ما حق الله على العباد؟ وكتاب التوحيد في بعض نسخه العنوان بتاعه ايه؟ اسمه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد. طيب نقف هنا ان شاء الله ونستكمل في مره قادمه.